بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا كتاب الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والله. إن كان لديك سؤال فسأل. أنا بالنسبة لي لا أتي بجوابي، لأنه هذا هنا راح يصير حوالة زائدا صرف، والصرف راح يكون ليس يدا بيد. وكذا شيخ محمد مخارج من قضية بالتحريم، لكن شيخ عبد الله غنيمان سألناه فأفتى بالجواز. فالأولى أن لا تحولوا بهذه الطريقة حتى تحولوا عين المال، واشتروا من هنا العملة البحرينية ثم حولوا العملة البحرينية، وادفعوا المال وادفعوا الثمن خارجا حتى يصبح التعامل حلالا. الله يرضى عنك إن شاء الله. قال: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، أي في العقود والفسوق وغيرها. حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المتوفى عام 34 و200. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الإمام الكبير أبو الحارث، طبعا رواه أبو جعفر المنصور، وراد أن يجعله على إقليم مصر فأبى، فقال واعتذر، قال له: إنك تستطيع أن تقوم بهذا، ولكنك لا تريد أن تعمل عندي. لكن أبو جعفر نصح، قال له: لقد حراك الله بعقل، فاتق الله في نفسك وفي الناس. يعني هذا العقل العظيم انتفع به، عليكم السلام ورحمة، انتفع به بالقرب إلى الله، وانتفع به في أن تنفع الناس به. من أقواله النورانية احفظها يا رجل، يقول: من رحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن، من رحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. فرحمة الله أسرع شيء إلى المستمع وإلى القارئ الذي يتدبر ويتأمل. عن عقيله عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مران والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما كسب سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو معروف، ولذا تفاعل النبي قال: سهل من أمركم، لما جاء سهيل بن عمرو، وهو الذي قد أسر في بدر، وكان عمر يريد أن يخلع ثنيتيه حتى لا يقوم خطيبا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر. وهذا حصل لما ارتد من العرب، كاد أهل مكة أن يرتدوا، قام فيهم سهيل بن عمرو فثبتهم على الإسلام. كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيه منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا، أي غضبوا وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، يعني كان متشدد لا يرضى إلا هذا، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كاتبه النبي باعتبار أنه يوحى إليه وأن الله لا يضيع نبيه كما قال الصديق لعمر، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرد يومئذ أبا جندل، أبا جندل ابن سهيل، وجاء يعني يرفث بسلاسله، وقد كان سجيدا عند أبيه مدة، فاستلمه له ولدان عبد الله وأبو جندل، وأسلم. ولما حصل القتال عبد الله قد خدع أباه، قال له: كيف تذهب تقاتل محمد وأنا لا أقاتل؟ أذهب أقاتل معكم حميكم. فلما بلغ عند الجيشين ركب فرسه، ثم جاء إلى جيش المسلمين وقاتل مع المسلمين ضد الكفار، وإذا قاتل فاستشهد في يرموك. فقال سهيل ولدي أبا جندل، قال لي: نمت على ما مات عليه عبد الله. يقول: فرد أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، طبعا لما رده النبي لم يرده حتى طلب منه، قال: يعني هبنيه، يعني اجعلها شيء فوق البيع كما يقال. ولم يأته أحد من الرجال إلا رده تلك المدة وإن كان مسلم. لماذا؟ وفاء للشر، وإلى هذا هو الدين، الدين يأمرك بالوفاء بالعهد حتى مع الكافر. وجاءت المؤمنات المهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اختبار أنهن قد خرجن لدين الله تعالى ورغبة في الإسلام، ليس غضبا من أزواجهن لمشكلة أو أمر آخر، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لماذا؟ لأنهن مستضعفات، فإذا كن تحت الكفار أوذينا. أما الرجل فالرجل يتحمل حتى يجعل الله له مخرجا، وجعل المخرج حينما جاء أبو بصير وذهب إلى ساحل البحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويله مسعر حرب لو كان معه أحد، ففيه إشارة إلى أن من استضعف من المؤمنين يذهب مع أبي بصير. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن أي يختبرهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، أي يعني غير مقرون بأخذ اليد، ليست شرط الجار حينما تؤخذ الأيدي، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. وإذا لابد أن يكون للإنسان يعني حشمة، حتى الآن نحن حينما نسكن في هذه الشقق لابد أن نحفظ أبصارنا وأن نحفظ أهلنا أبصارهم فيما يقع من الشبابيك وغيرها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. هذا خطير جدا، أي أن الإنسان لابد أن ينصح للجميع، ولن يبلغ الإنسان هذا المبلغ حتى يعمل بالعلم ويدعو إلى الله تعالى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم، هذا سند أيضا كذاب، مسدد هو مسدد اسمه، ويحيى هو القطان، وإسماعيل ابن أبي خالد من 46 و100، وكان إمام من أئمة السنة، وكان يذهب إلى الثغر فإذا رأى مبتدعا رده من الثغر. وقيس بن أبي حازم أيضا يعني من المخضرمين، قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، عن جرير هو قائد قبيلة بسيليا، وكان جميلا، ولما رأى عمر قال له: لو كان إسلامك مبكرا لنزل الوحي بصورتك. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح في كل مسلم. باب: إذا باع نخلا قد أبرت من التأبير وهو تلقيح النخل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري أن تكون له. وهذا يعني مثال للشرط الصحيح الذي يلزم الوفاء به. باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث، طبعا عبد الله بن مسلمة يكثر من الرواية عن مالك، وهنا يروي عن الليث بن سعد، فهو أيضا واسع الرواية عظيم الدراية، عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. هنا بريرة سألت، ويحق لها أن تسأل لأجل أن تستعين على عتق نفسها وأن تخلص نفسها من الرزق، فيحق لها ذلك. أما إذا كان الإنسان ذا مال وسأل الناس تكثرا فإنما يستكثر من نار جهنم عياذا بالله. ولم تكن قالت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. إذن سيدة عائشة كانت تكثر من النفقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله، أي ذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. نعم، وهؤلاء قد يعني أعلموا بأنهم لا حق لهم، يعني قد يقول قائل: كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعدم أن تشتري ولا تزيد، لأنه أخبر أنهم لا حق وأصروا على أن يأخذوا شيئا ليس لهم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فيصح العقد والشرط ملغي. وهناك شروط أخرى تؤثر في العقد تبطل العقد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير يدعى له. يعني هذا من الأدلة على أن الدعاء للحيوان يجوز، ليس فسار بسير ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه ليقيه. قلت: لا. ثم قال: بعنيه ليقيه. فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلك. يعني الآن تبتاع سيارة وتشتغل أن تذهب بها إلى الريحانية وتعود، يصح أخذا بهذا، فاستثنيت حملانه إلى أهلك، هذا شرط صحيح، يعني من تبوك إلى المدينة. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرف فأرسل على أثره، ثم قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن المغيرة عن عامر عن جابر: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن المغيرة فبعته على أن لي فقار ظهري يعني الرطوب حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء المغيرة هو لك ظهره إلى المدينة. وقال في المنشدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة يعني أعطيناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. هنا الإمام البخاري قد جمع بين حسنين، قد جمع هذا ما يتعلق بالاشتراط للحملان فأتاج، وأتانا باختلاف الروايات عن جابر في اللفظ التي قاله وأشار إلى اختلاف الروايات. هذه الروايات لا يؤثر فيها اللفظ أبدا لأنها كلها بوعد المعاد. الذي يؤثر الثمن يعني هل هو بوقية أم بثلاث أواقٍ أم بأربع أواقٍ أم بعشر أواقٍ أم باثنى عشر وقية. ثم قال أن شراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، أي تابع عبيد الله وابن إسحاق عن وهب. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير. شوف هذا من الألفاظ، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة، لو كان الدينار بعشرة دراهم ثم أصبح باثنى عشر درهم ثم أصبح بأربعة عشر درهما وما زال ينزل إلى يومنا هذا، تنزل الفضة أمام الذهب. ولم يبين الثمن مغير عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية الذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم، طبعا مئتي درهم خمس أواقي. وقال داود بن القيس عن عبيد الله بن نقسم عن جابر اشتراه بطريقة ثبوت أحسبه قال بأربع أواقل. وقال أبو نضر عن جابر اشتراه بعشرين دينار. وقول الشعبي بوقية أكثر، يعني أغلب الروايات أنها بوقية وهو الأكثر، يعني كأن البخاري يرجح هذا. وبعضهم يرى أن اللفظ مضطرب ولا يمكن الترجيح لتكافئ الطرق، لكن حتى إذا صار حصل ضعف بالثمن فأصل القصة صحيح ثابت. قال أبو عبد الله والاشتراط أكثر واصح، يعني الاشتراط ثابت بأغلب الروايات. وهنا يعلمك البخاري كيفية الترجيح، تنظر إلى أكثر الروايات هي لأن الحفظ مع الجماعة. باب الشروط في المعاملة أي من الزراعة وغيرها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. شوف هذا يعني سند من الأسانيد، يعني يحفظها طالب العلم لما يقرأ 100 حديث أو 200 حديث من صحيح البخاري، وإلا لما يأتي الحاكم يقول هلا على شرط البخاري، يعني أسانيد كهذه تكون أسانيد معروفة. فقالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، فقال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوارية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يحملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، اللي هي مثال هذا للمساقات. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، لما يحصل شرط يجب الوفاء به، لكن لو فرضنا اشترطت عليها لا يتزوج عليها هل يجب الوفاء به؟ حصل خلاف بين الفقهاء في هذا. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني هذه الشروط هي تعطي لكل إنسان حقه فيجب الوفاء بها ما لم تكون هذه الشروط مخالفة لكتاب الله تعالى ولا كما اشترط. وقال النسوة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر صهرا له اللي هو أبو العباس بن الربيع فأثنى عليه في مطاهرته فأحسن الثناء عليه، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وهذا حقيقة يعني الصداق سمي صداق لن يدل على صدق الرجل حينما يعقد على المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحن، بعضهم يأتي بسيارة يستعيرها من صاحبها أو يستأجرها من مكتب ويقول أنا عندي شقة وعندي كذا وهذا لا يملك شيئا، فسمي الصداق صداق لأن الإنسان يصدق بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحط الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج، فهي الشروط جميعها لا بد لها إذا كان شرطا صحيحا، لكن هذا الأمر يعني لا بد من الوفاء به، وجاء التأكيد لأن كثيرا من الناس لا يفي به. باب الشروط في المزارع. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأمطار حقلا أي زرعا، فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج به، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق، أي يعني هناك نوع من أنواع المزارعة، أنا آتي أخذ منك هذه الأرض جميعها وأزرعها بالنسبة، لكن يأتي يحصل اتفاق من طريق هذه ثمرتها لي وهذه ثمرتها لك، هذه التي نهي عنها لأنها تحتوي على الغرض، ربما هذه أنتجت وهذه لم تنتج. أما يكون الاتفاق على النصف أو على الربع أو على الثلث من الجميع فهذا لا بأس به وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من النهي ليس للتحريم إنما أراد الإرفاق بالآخرين من أجل أن يتكافلوا. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع. طبعا هذا يروى لا يبيع بالياء ويروى لا يبيع. فهنا لا وجدت جابنا لا هذه نافية وإذا وجدت حذفت جابنا هاي لا ناهية وكلاهما معنى صحيح. ولا يبيع يعني بالرفع أبلغ من لا يبيع لأنها يعني تفيد الثبات أكثر. لا يبيع حاضر العباد ولا تناجش النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. وإذا كان عن مواطأة مع صاحب السلعة فهو آكل ربا خائن كما مر عندنا. ولا يزيدن على بيع أخيه. يعني قد تكون مناجشة عند المزاد وقد تكون مزايدة. أنا أعلم بأنك ستشتري هذه الساعة بكذا ثم أجيك آكل البائع بعد ساعة وأرسله رسالة أقول له لا تبيع هذا سيشتريها بثمن أكثر. قال ولا يزيدن على بيعه. قال يشمل النجش ويشمل غيرهم. ولا يحطبن على خطبة أخيه. هناك شيء عند العرب قبيح اسمه النهية وجب يتقدم على امرأة ثم ينهى عنها الأقرباء فهذا شرع لا يجوز. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. وهذا خطير جدا تطلب أن يطلق زوجتها الثانية من أجل أن تنال جميع المرتب. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. الضرر هي أختها بالإسلام وإن لم تكن مسلمة فهي أختها بالطين. إن أباكم واحد وإن ربكم واحد كما جاء في المسند. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. وهنا أختها باعتبار أن المسلم أخذ مسلم وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالضرر لا بد أن تستذكر هذا الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله. يعني هو أن أفقه منه باعتبار أنشدك الله إلا قضيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله. فقال الآخر نعم أنا موافق على القضاء والنبي لا يقضي إلا بشرع الله وبكتابه وأذن لي. شوف لما هذا تكلم من غير استئذان وهذا الثاني طلب الكلام بعد أن قدم الاستئذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عفيفا أي أجيرا على هذا عند هذا فزنى بامرأته. وهذا يحصل كثيرا والعياذ بالله. الأجير الذي يدخل ويخرج يعني يعرض للفتن. فينبغي على الإنسان أنه يعلم بأنه في فتنة وأنه في اختبار وامتحان. وإني أخبرت أن على ابني أرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة أي بمئة شاة ووليدة يعني بمئة شاة من الغنم ووليدة إيجارية. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني مئة جلدة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. ودائما صلى الله عليه وسلم يذكر المبدأ والمعاد حتى الإنسان يجعل أمام عينه المبدأ يستذكر نعم الله عليه والمعاد يستذكر القدوم على الله. فالمبدأ يجعله يتفكر بمحبة الله وحمد الله والمعاد يخوفه بربه. وهذا الحب والرجاء هما اللذان في الجناحين للطائر الخوف والرجاء ورأسهما المحبة. فإذا دخل المؤمنون الجنة فلا خوف عليهم لكن يبقى الرجاء وتبقى المحبة. والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك ما من حق أن يأخذ هذه الأشياء التي أخذها. وعلى ابنك جلد مئة متغريبة لماذا لأنه ليس المصل. أغدو يا أونيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. لماذا لأنها مصنع. قال فغدا عليها واعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. يقال له المكاتب إذا كاتبه سيده ويقال المكاتب لأنه أيضا كاتب سيده. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلنا على عائشة قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة هذه الواو للحال. فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. طبعا ما قالت بريرة هذا إلا وأنها قد رأت الفضل من عائشة رضي الله عنها وأنها تنفق فهذا بمناقبها. وإذا هي في مرة واحدة اعتقد 40 نفسا. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. الولاء هي النسبة والمعاونة، وكذلك الميراث إن لم يكن لها وارث عصبة، والعصبة هي البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. قالت لا حاجة لسيوتي. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال ما شأن بريرة؟ وهذا من حسنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتني بالجارية والكبير والصغير والأرمل واليتيم وينتبه الجميع. وصلنا في زمن تأتينا الرسائل والعياذ بالله ولا نرد عليها، فهذا باب خطير من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، يعني ليس لهم حق. قالت فاشتريتها فاعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. وقالت ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. لماذا؟ يعني من أجل أن تهبط السلع في الأسواق ويرتفق الجميع، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، هذا لا يصح، هذا لأنها فيه ضرر، وهي أصلا الزواج ثانه ضرر على الأولى، لكنها لأبيح لأجل مصلحة أعظم من هذا الضرر، وهو دفع العنوسة وتكفير الأبناء، وأن يستام الرجل على ثوم أخيه. شخص سام شيء، يعني إنسان يصوم أكثر منه من أجل أن لا يشتريها أخوه. ونهى عن النجش، طبعا هذا يسكون الجيم، وعن التصرية. التصرية لما أسرف البقرة لا أحلبها يومين أو ثلاثة ثم أبيعها حتى يظن أن ضغطها تحوي هذا اللبن. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن نهي، وقال آدم نهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. يعني يأتي باختلاف الألفاظ التي لا تضر. باب الشروط معنا لا تسمى الاختلاف الذي يضم مثل عذب وأعذب، لما أعذب غير مسمع عند العرب هنا خلاف يضر لابد تحريره. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا أي قصدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأه ابن عباس أمامهم ملك أي قدامهم. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام. الأولى النسيان يعني صفرة، والثانية شرط فوافق عليه الخبر، والثالثة تعمد من أجل أن يقطع التعامل الذي حصل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، طبعا نقيه 40 درهم، فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم، أي أنقذها نقد عاجل ليس مؤجل على 6 سنوات. قال حقيقة في فائدة لمن؟ لأهل بريرة، يعني وين في 6 سنوات وبينها يستلمونه نقدها ويكون ولاء كذي. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، أي حكم الله أحق بالاتباع، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. شرط الله أوثق، العلم هو كله شرط الله علينا وعهد الله علينا. قد تقول أنا لا ما عهد، نقول كل ما أعلم الله فيه على لسان الرسول فهو شرط الله علينا وهو عهد الله علينا. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، يعني اتفق معه متى يشاء يبطل العقد. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنامي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر فدع يعني فدع عندنا بطيخة مفدوعة فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل وفدعت يداه ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فهذا من سياسة عمر الحكيمة أنه كان يستشير ولكن قد تكون الاستشارة معه الصواب ويخالفه الآخرون ولكنه يأبى إلا أن يفعل ما يراه صوابا كما صنع في عدم تقسيم أرض العراق. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الفقير فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد لو بقيت العراق لحد هذا اليوم أنها أرض موقوفة على المسلمين كان ما يستطيع أحد أن يعني في شيء شرعي أن يتصرف في قطرة من النفط إلا ويضع في الجهاد في سبيل الله يعني حتى تدرك سياسته الحكيمة. وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك صلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. فقال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. يعني حصة الثمرة لذلك أعطاهم إياها أموال وإبل وأقتاب وحبال وغير ذلك. قال رواه مالك بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع. يعني شوف هذا الحديث يروي مالك عن نافع عن ابن عمر ويروي عبيد الله عن نافع. من رواه عن عبيد حماد بن سلمة؟ البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة شيئا إنما ذكر له هكذا في المتابعة من باب التقوية. لكن حماد حينما رواه عبيد الله عن نافع شك قال عن أحسبه عن نافع وهذا من يعني شيء من نزول ربطي حماد أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. يعني حماد لم يأتي به كاملا كما رواه الإمام مالك بن أنس. يعني هنا لا نأتي بالحسبة لا نقول عبيد الله خالف مالك. هنا من الذي خالف مالك؟ حماد بن سلمة في روايته عن عبيد الله. ولذا في المتابعة والمخالفة لا بد من صحة الإسناد إلى المتابع أو المخالف. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول. يعني هذه الأشياء لا بد أن يعني تحكم إحكاما جيدا من أجل أن تحفظ الحقوق. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. يعني هنا حديث مروان ومروان فيه بعض الاختلاف لكنهما متقاربا بالمعنى. ونستفيد أن عروة حينما سمع الخبر سمعه من مروان وسمعه من المسور بن مخرمة يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم طبعا يقال بالغميم ويقال بالغميم في خير لقريش طريعة فأخذوا ذات اليمين وذات السياسة لابد يعني فمن أراد أن يأتي من مكة إلى المدينة أخذ أيضا طريق اليمن ثم أتى إلى المدينة. فالإنسان في كل أمره لابد أن يحذر لا سيما القائد يعني من معهم المسلمين ليسوا ملكا له إنما هم مسؤولية الله بين يديه. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بغترة الجيش فانطلق يرسل نذيرا لقريش أي منذرا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها باركت به راحلته فقال الناس حل حل. هذه كلمة زجر يقولونها للبعير من أجل أن يسير. فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق أي عادة ولكن حبسها حابس الفيل أي أمر من عند الله تعالى كما حصل للفيل الذي جاء مع إبراهيم حينما وصل في مكان سمي محسر حسر الفيل عن المسير إلى مكة وكان إذا وجهوه إلى اليمن كان يسير. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوهبت. وذلك تعظيم حرمات الله وذا حق الله هو الذي ينبغي أن يعيش عليه الإنسان وأن يموت عليه الإنسان حتى يلقى ربه. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتورضه الناس، أي يأخذونه قليلا قليلا الماء يتورضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. عدد 1400 نفذ هذا المجر من عفوه قليل. وشفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أي في مكان ما، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنهم، أي شربوا منه جميعا. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بديل والذين معه، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافي وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا محتملين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبى فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أقتل، ولينفذن الله أمره. فقال بدي: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا قال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. قال سفهاءهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال: لو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود وقال: أي قوم، ألست بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولستم بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاب، أي دعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا علي، أي امتنع عن إجابة، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. يعني هو يثبت لهم بأنه ناصح لهم. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، أي خطة خير وصلاح، اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، أي أهلكت بالكلية أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس، أي أشواب من الناس، خليقا أي حقيقا، أن يفروك ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، يعني هذا كلمة سب وشتم خرجت من غلم، ولا نقول أن الإنسان يقول مثلها، ولكن خرجت من بشريته، أنحن نفر عنه وندعه، أي نتركه؟ فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر. فقال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك، أي نعمة عندي، لم أجدك بها لأجلتك. كان العرب إذا أحد أنعم عليه بنعمة يرد هذه النعمة، يعني لولا أنك قد أنعمت عليه بنعمة وأنا لم أرد هذه لأجبتك على هذه الشتيمة. وهذا من عقل عروة بن مسعود. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. نعم، يعني يا محمد ارجع بهذه، يعني على هذا الفرق. والمغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة أحد زهاة العرب، وقصته معروفة بذهائه وذكائه وعقله. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة أيمال بيده إلى لحية النبي ضرب يده بنحل السيف، يعني بآخر السيف، وقال: أسر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه لما سمع الصوت وهو متقنع علم أن هذا ابن أخيه، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر؟ شوف هذه غدر، لما يقال عندنا غندر أهل شيئا يقول غدر لمن كان يغدر، أي غدر يعني يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ شبيه ما هي الغدر؟ قال: وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم، يعني قبل أن يسلم، وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. طبعا جاء إلى النبي وقدم هذه الأشياء التي أخذها في غدرته، قال: أما الإسلام فنقبله منك، وأما الغدر فلا. فقال النبي: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي، أي يلحظ بمؤخر عينه، يرمق أصحاب النبي بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. يرحم الله عروة بن الزبير حينما قال: ما ضر أباه من شد الطرف إليه. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، إن هنا بمعنى ما أي نافع، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة، فابعثوها له، أي أثيروها دفعة واحدة. فبعثت له واستقبله الناس يلبون من التلبية: لبيك اللهم لبيك، وهنيئا لمن يلبي الأرض، ولا يلبي أحد إلا بأمر الله وبإذن الله، فاللهم إن حجبت عنا حج هذا العام فلا تحجبه عنا حج قاري. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد خلدت، جمع بدنة، وأشعرت أي علمت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مترد بن حفص فقال: دعوني آتي. فقال: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مترد وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي: قد سهل لكم من أمركم، تفاعلا باسمه. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكذب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال: ما أنا بمجيز ذلك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مشرد، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعلونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الجنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام على استفهام. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أهو أخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. أتعرف أيها الفتى ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟ يعني خشي أن يكون قد أثم بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فظنه ذنب وعمل أعمال كثيرة حتى يدرأ السيئة بالحسنة، وهي ليست سيئة إنما هو سأل سؤالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب أي المكاتبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احرقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد، لماذا لم يقوموا؟ كانوا ينتظرون الفرج وأنهم يدخلون إلى مكة. وهكذا فإن الغرام الساكن يتحرك إلى أشرف الأماكن ويبقى الإنسان على طبع أي يعني يتحرك إلى أشرف الأماكن. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة. شوف، أم سلمة صاحبة عقل، فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذاك؟ يعني أتحب الاستجابة لهذا الأمر؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، يعني ليس عدم الكلام لكن معناه أمضي إلى الحلق ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلن يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نهر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما أي ازدحاما. لماذا؟ ازدحموا على تطبيق السنة. يعني الآن الحاج في أيامنا حينما يصلي في أيامنا فيه من أفضل من الصلاة عند الكعبة، لأن السنة هكذا. ثم جاءه نسبة مؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشك، فتزوج إحداهما معاوية بن سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين. لماذا؟ لأنه شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بشرطه. فخرج به حتى بلغ للحليفة أي ميقات أهل المدينة، كان يبعد 5 أميال عن المدينة، الآن داخل في حدود المدينة. فنزلوا يأكلون من تمر اللحم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني مات مباشرة لم يفس. وفر الآخر لما رأى هذه القوة والرسالة. حتى أتى المدينة أو مصيرة نعم فدخل المسجد يعلو فقال هو أتذن حين رأاه لقد رأى هذا ذعرا هذا الذي هرب من الكفار أي خوفا فلما انتهى إلى النبي قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله للملك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي ويل أمه نسعر حرب لو كان له أحد يعني فيه إشارة أن يلفت في مكان ويستقر وإلى أين هرب أحد من المسلمين في أبي جندل وغيره يذهب معه ويعملون قوة حتى تكون الأمور فقال لو كان له أحد يعني معناه هذا قوي لو معه مجموعة يؤدي إلى منفعة فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر أي ساحله قال وينقلب منهم أبو جندل هذا أبو جندل الذي فر أول مرة هذه المرة فر ابن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل معنى إلا أرسل لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت يعني تكبروا في هذا حمية وليس ديانة فهم يعلمون أنه رسول حق وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وبنت جرون الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم رأيك معاوية أبو جهم كانت كثيرة تزوج ولما امرأة استشارت النبي في أن قد تقدم لها معاوية وقال أما معاوية فصعلوا كلام له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وليس هذا معناه أنه أن الفقيرة لا يتزوجه لكن هذه حالة خاصة وإلا أنهم قد التمس ولو خاتما من حديث وأرسل أحد الصحابة قال له اذهب إلى بيت فلانة ليزوجوك فذهب وزوجوه في مصنف عبد الرزاق رقم 10333 فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن شوف هذا على عدالة الإسلام وكرمه يعني أي امرأة هاجرت من المكة إلى المدينة ولها زوج وهذا الذي قد دفع في صداقها أمر الله تعالى أن يرد لهم الصداق إلى الكفار وفاء بالعهد هذا هو الإسلام الذي ينتصر حتى مع نعم ما نعم وما نعلم أن أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها يعني هذا لأنها قد خرجت الله تعالى مريدة وجه الله وسافرت هذه المسافة البعيدة 12 يوما وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي مؤمنا مهاجرا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القرض لما اثنان يتقابضان هنا ما هذه الشروط التي قد تذكر وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى وقال ابن عمر وعطاء إذا أجله في القرض جاز باب المكاتبة ما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة هذا عبد المديني وسفيان هذا بن عيينة ويحيى هذا بن أبي كثير وعمرة بن عبد الرحمن وهي من المغفرات عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها ابن عيينة يروى عن المدينة قال أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم، وإذا قال مئة إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أي الذي استكراه أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كلا وكلا فلك مئة درهم، فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير بكرة فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجيء. فقال شريح المشتري أنت أخلفت فقضى عليك. حدثنا أبو جمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال موضع الترجمة لما الإنسان يشتري شيء ويستثني شيء 100 إلا واحد. يعني جاء هذا الحديث فيه بعض الزيادات، لكن سرد الأسماء عند الترمذي من رواية وليد بن مسلم مدرجة. باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون بن عبد الله بن عون بن أرطبال البصري قال أنبأني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا لخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي تجعلها وقفا. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع، أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا أي غير متمول، نفس هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين إلى جنفا، جنفا ميلا متجانس مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوصية واجب عند ابن حزم وهي سنة عند الجمهور، والإنسان لا بد أن دائما يجعل الحقوق التي له أو عليه عند الآخرين في شيء مثل هذا، ولا بأس أن يكتب الإنسان يعني ما يمر عليه في حياته. عندي 20 واحدة بالعراق مثل هذه الآن في صندوق عند شخص. حدثنا إبراهيم بن الحار قال حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثني زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. وإذا أحيانا شخص أوصي له أوصيت بطاعة الله أو أوصيت بأن لا تعصي الله أو أوصيت بتقوى الله. وإذا ما يسمى بالوصية الواجبة عند الناس هذه غير صحيحة. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطش فلقد انخنث في حجري أي انتنى إلى السقوط فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه؟ يعني ما أوصى وتشير آخر ساعاته وعندها. باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس أي يسألون الناس بعطفهم. يعني الإنسان يبقي شيء من المال لورثته. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. طبعا العيادة سميت العيادة من العود، أي أن الإنسان حينما يزور المريض يزوره مرة مرتين ثلاثة على حسب الحاجة، ويتكلم معه على حسب ما يحتاج من الكلام. فهنا سعد يعني مرضه لا يرضيه إلى الوفاة، فوسع له النبي بالأجل يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها لأنهم تركوها لله فلا يرجعون إليها. فقال يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي ابن عفراء مات بمكة وهو مهاجر حينما ذهبوا للحج، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله مات عند غير ابنه. قال لا. قلت فالشبع نصف المال. قال لا. قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير. طبعا ابن عفراء وجدت من الناس لو غضب من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال والثلث كثير. ولذا من شروط الوصية أن لا يقصد المضارة، أن لا تكون لوارث أن لا تزيد على الثلث. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وهذه سواء الحقيقة لما يطعمها من باب المؤانسة أو لما يشتري الشراء الذي يأخذه للبيت، وما يدفعه الإنسان في شرب الماء في الكهرباء كل في الإيجار كله يؤجر عليه الإنسان. لكن هذا الأمر يحتاج إلى مال، يحتاج إلى عدم منه على أهل البيت، ويحتاج إلى احتساب الأجر. قال إن الرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. وعسى الله أن يرفعك. يا سلام. طبعا لا يرتفع الإنسان إلا بكتاب الله تعالى، وقد قال النبي إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك الناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، لكن الله سبحانه قد من عليه وخلف خلفة عظيمة. نعم هو يختلف، يختلف من واحد يتحمل واحد لا يتحمل، واحد يستطيع أن يكسب وواحد لا يستطيع أن يكسب. باب الوصية بالثلث. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. قال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني لا تحكم عليهم بما أنزل إليهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير أو كثير. يعني بعضهم ينظر إلى النص وبعضهم ينظر إلى روح النص، فهنا نظر إلى روح النص. لكن في مسألة الميراث، ميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين، الأم مع الأب وأحد الزوجين ماذا يعطيها بعد الميراث؟ يعطيها الثلث. وعمر الخطاب نظر إلى روح النصوص فأعطاها ثلث الباقي حتى لا تأخذ بمقدار الأب أو أكثر من الأب. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن لا يردني على عقلي، يعني إلى يميتني في الدار التي هاجرت فيها. قال لعل الله يفعل وينفع بك ناسا، نحن ممن انتفع من أهل العراق جميعا ممن انتفع من سعد. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابن، أي أم الحكم، فقلت أوصي بالنصف. قال النصف كثير. قلت فالثلث. قال الثلث لا بأس، يعني والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم، يعني يحق للناس أن يوصوا بالثلث. باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. احنا عندنا ولي ووصي وناظر. حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الزمعة مني فاقبله إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي، أي هذا ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه، فتساوق إلى رسول الله، يعني واحد يتبع الآخر. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، أي لصاحب الفراش، وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى رقي الله. شوف هذا الالتزام، أن الإنسان لا ينظر إلى معصية الله أبدا، وكل نظرة يستطيع ينظرها الإنسان فيكف بصره ينال منها أجرا وثوابا وحلاوة وفائدة. حدثنا حسان بن أبي عباس قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل له فقيل لها أي قبل وفاتها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. باب لا وصية لواقي. ما لا وصية لواقي؟ لأن الله قد أعطاه حق، نأتي نحن نعطيه حقا فوق حقه كأننا لن نرضى حق الله فيه، فلا وصية لواقي. يا هي جارية لا يهودية، هي هذا يهودي فأقام فيهم كتاب الله تعالى. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء، إن مقصود به جارية مقصود به امرأة، عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشغل والربع. باب الصدقة عند الموت. طبعا من أنفع ما ينفع الإنسان بعد الموت الصدقة، لأن الإنسان يريد أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق، والصدقة سمي صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد، والمال محبوب إلى النفوس، فلا يقدمه الإنسان إلا لمحبوب أعظم، وإلا قال لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تعمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين، يعني شخص مريض وأقر بأن فلان يطلبهم، هذا يعني يمشي، لكن بعضهم تكلم فقد خشيت أنكم فعل هذا من أجل أن يحرم بعض أهل بيته. وقال الحسن أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني هذه الوصية حينما يوصي الإنسان. وقال إبراهيم الحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ، وأوصى شخص مات وعليه دين وأبرأه خلاص برئ. وأوصى رافع بن خديج لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني أوصى بأنها الأشياء التي عندها تبقى لها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جات، يعني حتى لا يقال أنه قد فعل هذا لأجل أن يحرم أهله. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جات. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به الورثة، هذا بعض الناس أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمة الله عليه تحدث بأن المريض لا يتصرف بماله تصرفا كاملا، وفتيا أبي حنيفة فتيا خطيرة جدا تجعل الأبناء والورثة يتصرفون في مال إنسان في حياته. ولذلك البخاري حينما سرد هذه الأقوال حتى يبطل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وأن الإنسان يحق له أن يتصرف في ماله كيف يشاء، هذا هو الصحيح. وآخر سورة المنافقون يدل على هذا الأمر، فإذا كان الإنسان بعد الوفاة يدل يتصدق فما بالك به قبل الوفاة. ثم استحسن عليه يرد عليه بأشياء بأصول مذهبه، ثم استحسن والأشياء يقول من استحسن فقد شر، فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني هو ما أجال تصرف المال بماله، هو أجال الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة. قال له الأخذ بالقياس هذا قياسه يرد عليه. يا هلا يا الحديث صحيح نعم. يعني يقول يعني هو منع من هذا حتى لا يظن الورثة بالميت. نقول الظن إذا فعل الظن فقد أثموا وجاء الشرع لي النهي عن الظن. ولا يحل مال المسلمين لقول رسول الله آية منافق إلى سمنا خان. وقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره فيه. فيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل هذا عم الإمام مالك اللي هو نافع المدني المقرئ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. باب تأويل قوله من بعد وصيته يوصى بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هذا أتى به ويذكر هو من رواة حافظ الآية وروح كذاب ابن كثير أورده في عند الآية 11 من سورة النساء. قال هذا قال لكن الحارث كان عالما بالفرائض. نقول وخلص التعليق ليس من نمط الصحيح وقد صدره بسرقة التمريض فلا شيء على البخاري. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظاهر غنى. وإداء الأمانة لما تلوث آخرين عندك هذا مقدم على الوصية. لكن بالله قدمت الوصية على الدين. لماذا؟ لأن الدين له من يطالبه أما الوصية ما أحد يطالب فيها فقدمت من دار التأكيد. وإلا فهو بالاتفاق أننا ما لا نقدم الدين على الوصية لأن الدين مال آخرين والوصية مال الإنسان يتصرف به فلا يتصرف إلا بما هو ثابت من ماله فلا بد من تقديم الدين على الوصية. الدين حاسب عليه حسن. والنصوص التشديد في هذا المقال كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة هل أديت الدين لا هل أديت النفقة لما قال وليه قال الآن بردت جلدته لا صداقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوداعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعمر بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا أي لا أنقص أحدا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.